الخلاف الآن، الخلاف الآن في مثل ما صورت لك أولا، رجل داس بقدمه على كتاب الله، فاتفقنا أن هذا الفعل يشعر بل ويدل على أن هذا الذي أهان كتاب الله لا يؤمن بكتاب الله، اتفقنا على هذا. جئت آنفا بمثال معاكس لهذا، أي الذي صلى إلى القبر، هذا فعل فعل كفار، لكن ما نحكم عليه بأنه ارتد حتى نشوف قضايا أخرى. شايف المثلين متباينين؟ فأنا بقول الآن بين هذين المثلين أمثلة أو صور متعددة جدا، فبعضها قد يلحق بالقسم الأول وبعضها قد يلحق بالقسم الآخر، وقد يبقى هناك أمور من المتشابهات، يعني يتردد النظر أن يحكم أن هذا من القسم الأول أي كفر الردة، أو من القسم الآخر أي كفر عملي. شو رأيك بهذا التقسيم النظري؟ موافق ولا لا؟ الآن شو الخلاف بقى اللي بيني وبينك؟ أعطني مدة للكلام. يريد فترة يعني يتكلم. خمس دقائق خايف وكفيك، خذ ربع ساعة. أي ساعة؟ نعم. عشرة إلى عشرة. خذ عشرة وخمسة. بالنسبة لل عندما قلت في آخر الكلام، يعني نؤيد الشيخ في مسألة أن الذي فعل الكفر كأنه داس المصحف أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنه كافر، أنه أظهر الكفر، وبين الذي يصلي إلى القبر لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين منه بعض المسائل. نوافق الشيخ في هذا. وهنا نطرح من أفعال الكفر المخرجة عن الملة كما داسة المصحف، أنه إذا قال القاضي أو قال الحاكم كل حكم أو كل قانون ليس في دستورنا فهو باطل، فهو يبطل حكم الله، أو قال التشريع يتولاه الأمير أو مجلس الشعب أو كذا، فجعل التشريع في البشر، أو أنه عطل حكم الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، أو أنه استبدل حكم الله بحكم وضعي. راح تضيعنا. أو أو أو أو عندي اقتراح، ممكن تسمعه؟ ممكن؟ كل مثال يناقش، فإذا قيل هذا كفر اعتقادي انتهينا، انتقلنا إلى إيش؟ المثال الثاني وهكذا. أما تجمع لي أو أو أو أو بدك خليني أنا وشيخ كبير كما تراني أنه أحصل لك في دماغي كم مثال قدمت لي، وأعمل إيش موازنة بين مثال رقم واحد واثنين وثلاثة، هتكلفني يا أخي شططة، فأرفق بالشيخ. جيب المثال الأول وخلينا نبحث فيه. شو رأيك؟ أنا رأيي نخليها واو العاطفة ليس هو التخليق. واقع؟ خليه واقع. عظيم. كيف واقع العاطفة يعني؟ ما في شيء، بس لا تسرد لي يا سلم. مش نقاش. كيف واقع العاطفة؟ الشيخ ما يستطيع عفواً أن يجيبك على هذه الأمثلة. يعني النقاش الآن ليس لغوياً، وإنما هو اجتماعياً. يعني سواء قلت أو أو أو أو أو و و و و و إلى ما آخره، ما بيهمني أنا هذا، لكن بيهمني أنك تخلي مثال رقم واحد بعدين تقول بعد النقاش في هذا المثال رقم واحد تقول و وإن قلت أو ما رح نخشك في هذا. فهمت قصدي يمكن؟ نعم فهمت. طيب تفضل المثال الأول. إذا كان القاضي أو الحاكم نسب إلى نفسه التشريع وهو فعل الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك إذا جاء بمجلس وقال هذا مجلس التشريع الذي يشرع للشعب، الحلال منه والحرام منه والقانون منه والحكم منه، ويكون بالتصويت، ونصب نفسه مشرعا مع مجموعة من الناس من الشعب اختارهم، فهل هذا الفعل الذي فعله فعل كفر اعتقاد كفر عملي مخرج من الملة، أم كفر عملي ليس مخرج من الملة؟ هو بلا شك كفر عملي يقين، لكن أنا لا أوافق أو لا أوافقك سلفا أن أقول إنه كفر اعتقادي، لما تعلم من خطورة الحكم بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يكون هناك، أنا ما انتهى كلامي، ما انتهى كلامي، ما انتهى بياني، شلون؟ كلامي؟ ممكن نتكلم؟ يعني إذا قلق واحد فوين المصلين أصاب أم أخطأ؟ ما أريد الشيخ أصلا يعني يطرح فرصة يعني. ربك تحكم على كلامي صواب ولا خطأ، وأنا جبت بالمبتدأ وما جبت بالخبر. لأن عشان تناقض يعني فهمت تناقض أنا الآن. طيب بعد ما يتم هذا الكلام مثلا شو بدك تحكم عليه بالتناقض؟ أنا أسجل إن شاء الله بعدين أتكلم. سجلها. نعم. عظيم والله. أنا أقول أن هذا الشخص الذي اتخذ هذا القانون ونسب القانون للشعب يمكن ويحتمل أن يكون جاهلا، ويحتمل أن يكون متبعا لهواه كالقاضي الذي حكمنا بأن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. فلكي ندفع هذا الاحتمال ونقطع بأنه من النوع الأول أي أن كفره كفر اعتقادي، بدنا نستوضح بطريقة أو بأخرى. فإذا تبين أن موقفه كموقف القاضي الأول الذي حكمنا بأن كفره كفر ردة، حينئذ لا نتوقع. كمثل إذا قيل له وما رأيك في شريعة الله عز وجل التي جعلتها هملا وأقمت مقامها حكم الشعب، حينئذ على ما يعرب عنه لسانه ندينه به. أما نفس هذا العمل وحده لا يكفي، لأنه فيه احتمال. ولعلك تعلم قول العلماء أن المسلم إذا أتى بعمل ما وكان هناك 100 قول من العلماء 99 يكفرونه وقول واحد لا يكفره فلا يعلم بكفره، حذر الوقوع في مشكلة من كفر مسلما فقد كفر. فالاحتياط في إطلاق الكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد يصلي قد يصوم إلى آخره، هذا أمر ضروري جدا. فإذا ما ظهر منه تلك العلامة التي أنا مثلتها بأن يدوس على كتاب الله عز وجل وما يشبهها، حينئذ لا نتورى ونقول هذا كفر وكفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا نحن يعني احتياطنا في مثل هذه القضية. تفضل. هناك يا شيخ قلت ما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، وقلنا الكفر العملي وما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، فأيهما أشد الآن؟ أنا فهمت منك من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو كفر باطني وظاهره الإسلام فلا نحكم عليه بالكفر، ثم قلت أن العمل ينقسم إلى قسمين، عمل مخرج عن الملة وعمل غير مخرج عن الملة، فقلت الآن في الكلام ما نلحقه بالكفر الاعتقادي ولكن هو مسلم، فهل الكفر الاعتقادي يلزم منه أن نكفره وظهر منه الإسلام؟ يا أخي ما في منافسة، الله يهديك، أنت الكلام اللي قلته ظاهر ما سجلته في ذهنك، أرجوك أن تسجله في ورقك. إيه؟ من تم من أي الكلام؟ أيهما أشد، الكفر الاعتقادي ولا العمل الآن؟ أنا فهمت من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر فلا يحكم عليه بالكفر، ما نستطيع، لأنه ما أتى بنقيض من موقف لا إله إلا الله، ولكن الكفر العملي ممكن إذا داس المصحف. نحن نتكلم عن الكفر العملي، هذا الذي اتخذ قانون الشعب قانونا هذا مو كفر عملي؟ طيب هذا الكفر العملي الآن نحن بدنا نزينه بميزان الشرع، هل يظل كفرا عمليا لا نطلق الكفر الاعتقادي على صاحبه، أم يظل كفرا اعتقاديا ويترتب من وراء ذلك أحكام شرعية مقاتلته والخروج عليه وإلى آخره؟ لا نزال في نفس الموضوع يا أخي. طيب عفوا تماما. عفوا شيخي، نريد أن نقرر هذا المسألة، الكفر الاعتقادي هو الأشد، هذا يخرج من الملة، ليس فقط قضية أنه يعتقد داخل قلبه وظاهره الإسلام، لا، معنى هذا أن معتقده خراب اليباب كما يقال. أما الكفر العملي فعمله عمل الكفار، إذا الكفر الاعتقادي هذا ما في شك أنه هو المخرج طبعا، أما الكفر العملي فأعماله أعمال الكفار. أنت في رأي في هذا؟ وشيخ يشكك يعني. تقريبا يشكك أنه كله مخلد في النار. نعم. يعني في ذهنه ما هي واضحة شيخي. الآن وضحت. طيب إن شاء الله. طيب يا شيخ أنت قلت الآن أن هذا الفعل الفعل هو كفر ما يدل على كفره. قد يدل وقد لا يدل. الله حسب تصريح لسانه. قلت ضربت لك مثلا آنفا أن هذا كفر عملي لكن أنا ما أقطع بأنه يدل على ما وقر في قلبه وأن كفره كفر اعتقادي حتى يأتينا بظاهرة عملية تشبه ظاهرة عملية دعس القرآن الكريم. وضربت لك مثلا أين أنت من شرع الله ما لا تحكم بما أنزل الله. حينئذ سنفهم منه بطريقة أو بأخرى كما قلت آنفا في التمثيل بالقاضيين ما عاد يصدر هذا الحكم خلاص هذا كفر كفر اعتقادي وليس فقط كفر عمليا. فأنا لا أزال يا أخي أنا أعيش هذه 30-40 سنة في هذه المشاكل.